الو السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ الله يسلمك. طيب. ها؟ برنامج شوارع على الهاتف؟ اي. والله معك صالح حمود من الرياض. الله يحييك. الله يحفظك. عندي سؤال، ما حكم تغطية الجبهة بطاقية أو شماغ أو عمة أثناء الصلاة؟ هذا بارك الله فيك، العلماء يقولون أنه يكره، إن وإذا أراد يسجد يرفع الطاقية أو العمامة. أيوة. عرفت؟ إيه. سمعت؟ إيه سامع.